الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك كتاب زيد، الإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ معنوية. أحسنت. وهي على تقدير اللام أو من أو فيه؟ اللام. أحسنتم. نعم. وفي قولك مكرم زيد، مكرم زيد، الإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ لفظية. لفظية. أحسنت. وهل يستفيد المضاف هنا تعريفة؟ لا يستفيد تعريفة. أحسنت. يستفيد مكرم زيد. نعم، لا يستفيد إضافة لفظية، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ. هنا في قولك مكرم زيد، ما عامل الجر في زيد؟ هل هو المضاف أو الإضافة؟ المضاف. المضاف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب إعراب الأفعال. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. وتقدم أن الفعل يدخل من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والنواصب التي تنصبه قسمان: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. فالأول أربعة: أحدها أن إن لم تسبق بعلم ولا ظن، نحو قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: وأن تصوموا خير خير. نعم، هي مشكولة عندك هي مشكولة عندك بعلم ولا ظن؟ هنا غير مشكولة. نعم، هي إن لم تسبق بعلم ولا ظن، لأنه ليس المقصود لفظ علم ولفظ ظن، المقصود إن لم تسبق بفعل دال على علم ويقين أو بفعل دال على ظن، فهي هكذا إن لم تسبق بعلم ولا ظن. السلام الله عليكم. عليكم السلام. أحدها أن إن لم تسبق بعلم ولا ظن، نحو قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: وأن تصوموا خير. فإن سبقت بعلم، نحو قوله تعالى: علم أن سيكون، فهي مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والفعل مرفوع وهو فاعله خبرها كما تقدم في باب النواسخ. وإن سبقت بظن فوجهان، نحو قوله تعالى: وحاسبوا ألا تكون فتنة، قرئ في السبعة بالنصب والرفع. والثاني لن، نحو قوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين. والثالث كي المصدرية، وهي المسبوقة باللام، لفظا نحو قوله تعالى: لكي لا تأسوا، أو تقديرا نحو: جئتك كي تكرمني. فإن لم تقدر باللام فكي جارة، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبة. والرابع إذا إن صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبل. إن صدرت. أحسن الله. والرابع إذا إن صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلاً ومتصلاً بها أو منفصلاً عنها بقسم أو بلا أو بلا النافية، نحو: إذن أكرمك، وإذن والله أكرمك، وإذن لا أخيبك، جواباً لمن قال: أنا آتيك. وتسمى حرف جواب وجزاء. والثاني ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده قسمان: ما تضمر أن بعده جوازا، وما تضمر أن بعده وجوبا. فالأول خمسة وهي لا مكي نحو قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم على اسم خالص ليس في تأويل الفعل نحو قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وقولي لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أتربا على تربي أم إترابا على تربي. أحسن الله إليكم. لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي، وقوله إني وقت لي سليكا ثم عقله كالثور يضرب لما عافت البقر، نعم، وقوله تعالى أو نعم كالثور يضرب إني وقت لي سليكا ثم عقله كالثور يضرب لما عافت البقر، وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، وقوله تعالى أو يرسل رسوله، والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، كي الجارة كما تقدم، ولام الجحود نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، وأو بمعنى إلى أو إلا كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر، وقوله وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله تعالى ويعلم الصابرين، وقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. نعم أحسنتم، أحسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى باب إعراب الأفعال. قال رحمه الله تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع ماضي وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له، أما إذا اتصل بنون الإناث فيبنى على السكون والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، وأما مع نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفتح سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال وأن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة من الرفع والنصب والجزم، هذا تمهيد وتذكير بما سبق قبل الشروع في تفصيل القول في إعراب المضارع. قال رحمه الله إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع أي دون أخويه الماضي والأمر، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه مثل لن نبرح، أو جازم فيجزمه مثل لم يلد ولم يولد، قال نحو إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ونستعين مثله. قال رحمه الله والنواصب قسمان، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأم مضمرة بعده سواء كان الإضمار جائزا أو واجبا كما سيأتي إن شاء الله. قال فالأول وهو ما ينصب بنفسه أربعة، أحدها أن وهي أقوى النواصب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة إن لم تسبق بعلم ولا ظن نحو قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح في الظاهر على آخره، وأن تصوموا خير لكم، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. قال رحمه الله فإن سبقت بعلم نحو قوله تعالى علم أن سيكون فهي مخففة من الثقيلة تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن محذوف والفعل مرفوع وهو وفاعله خبرها كما تقدم في باب النواسخ. علم أن سيكون أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أي من سيكون منكم مرضى. منكم خبر مقدم، مرضى اسمها مؤخر، منكم خبرها مقدم ومرضى اسمها مؤخر. والجملة سيكون منكم مرضى في محل رفع خبر أن مخففة من الثقيلة. قال وإن سبقت بظن فوجهان. قوله فإن سبقت بعلم المقصود بفعل دال على اليقين، سواء كان رأى أو علم أو أيقن أو تبين. وقوله وإن سبقت بظن أي بفعل دال على الظن، ليس المقصود خصوص ظن بل بفعل دال على الظن، ظن حسب زعم خال. فوجهان يعني يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة ويرفع المضارع بعدها وتأخذ الأحكام السابقة، ويجوز أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع. قال رحمه الله نحو قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة قرئ في السبعة بالنصب والرفع. بالنصب باعتبارها بالنصب باعتبار أن مصدرية ناصبة للمضارع، وبالرفع باعتبار أن مخففة من الثقيلة. والأرجح والأكثر النصب بدليل اتفاق القراء على النصب في قوله تعالى أحسب الناس وإن يتركوا سبقت بظن حسب، واتفقوا على النصب فيها أن يتركوا. ومن أصول الترجيح رد ما اختلف فيه إلى ما لم يختلف فيه، وكلاهما فصيح صحيح لكن الأكثر النصب. قال والثاني لن، ثاني من النواصب لن، نحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نفي واستقبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال والثالث كي المصدرية وهي المسبوقة باللام لفظا، نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا كي حرف مصدر ونصب واستقبال لا نافية، تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. قال أو تقديرا، نحو جئتك كي تكرمني أي تقدر أن الأصل جئتك لكي تكرمني، تقدر اللام قبل كي. تكرمني فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومثله كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة. قال فإن لم تقدر اللام فكي جارة تكون حرف جر وتعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. والرابع إذن، إن صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها أو منفصلا عنها بالقسم أو بلا النافية، لها ثلاث شروط لينصب بها. إن صدرت في أول الكلام، فإن كانت في وسط الكلام لم تنصب المضارع، مثلا من قال لك أزورك أو قال آتيك فقلت له أنا إذن، تقول أكرمك بالرفع لا تنصب، لأن إذن لم تصدر، قلت أنا إذن فإذن ما جاءت في أول الكلام، جاءت قبلها أنا فلا تنصب، ترفع المضارع بعدها. قال وكان الفعل بعدها مستقبلا، فإن كان حالا أهملت، كما لو قال لك آتيك فقلت له إذن أصدقك أي في الحال، فهنا ترفع لا تنصب لأنه ليس مستقبلا. قال ومتصلا بها يعني لم يفصل بينهما فاصل، فإذا لم يفصل بينهما فاصل أهملت، كما لو قلت في الجواب عن قوله أنا آتيك إذا قلت إذن أنا أكرمك، هنا تقول أكرمك بالرفع لأنك فصلت بين إذن والجواب. قال أو منفصلا عنها بالقسم أو بلا النافية، يغتفر الفصل بالقسم أو بلا النافية. قال رحمه الله نحو إذن أكرمك، هنا اتصل بها، إذن والله أكرمك، هنا حصل فصل بالقسم، وإذن لا أخيبك حصل فصل بلا النافية. قال جوابا لمن قال أنا آتيك، وتسمى حرف جواب لأنه أجيب بها عن كلام سبق، وجزاء لأن مضمون ما هي فيه جزاء بمضمون كلام سابق. إذا قال لك أزورك غدا فقلت أنا إذن أكرمك، لماذا لم تنصب؟ ما الشرط الذي اختل؟ أنا إذن أكرمك. أحسنت، لم تأتي في أول الكلام. إذا قلت إذن أصدقك، ما الشرط الذي اختل؟ الفعل بعدها ليس مستقبلا. الفعل بعدها ليس مستقبلا، أحسنت. إذا قلت إذن أخي يكرمك، لماذا لا تنصب؟ فصل بفاصل بينها وبين الفعل. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، فصل بفاصل، وهذا الفاصل ليس قسما ولا للنافية. قال والثاني وهو ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده، وهو قسمان، ما يضمر أن بعده جوازا وما يضمر أن بعده وجوبا. فالأول خمسة وهي لام كي وتسمى لام التعليل، نحو قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، اللام لام التعليل، نسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام. وليس الحكم خاصا بلام التعليل، فقد تكون بعد لام الصيرورة أي التي لبيان العاقبة. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام هنا ليست لام التعليل. هل هم التقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، هم التقطوه ليكون قرة عين لهم، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. فهذه اللام تسمى لام العاقبة أو لام الصيرورة، وينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة. ومثله قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة، ليحملوا، اللام هنا لام العاقبة. وكذلك لو كانت اللام صلة كاللام في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب الفعل المضارع بعد هذه اللام منصوب بأن مضمرة جوازا. فاللام هذه ليست فقط لام التعليل بل لام التعديل ولام الصيرورة واللام الواقعة صلة. قال والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص أي ليس في تأويل الفعل، وهو الجامد المحض مصدرا كان أو غيره، نحو قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة وتقر عيني، تقر هذه معطوفة على اسم خالص هو لبس، فينتصب هذا الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا. تقول الواو حرف عطف، تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو العاطفة. قال وقوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي. فأرضيه، الفاء عاطفة، أرضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة. قال وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. ثم حرف عطف، أعقله فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وقوله تعالى أو يرسل رسولا، في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو حرف عطف، يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، كي الجارة كما تقدم، ولام الجحود، ولام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، كل لام قبلها ما كان أو لم يكن فهي لام الجحود، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فهي الجحود بانا، نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، اللام لام الجحود، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره، مثله قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، اللام في ليغفر لام الجحود، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد اللام. قال وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا، نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. قال وأو بمعنى إلى أو بمعنى إلا، كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أو هنا بمعنى إلى، أو حرف عطف بمعنى إلى، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم، فتستقيم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب في قولك لألزمن المسجد أو أحفظ القرآن، هنا أو هل هي بمعنى إلى أو بمعنى إلا؟ بمعنى إلى، بمعنى إلى، أحسنت. لو قلت لأكسرن الباب أو تفتح لي، لأكسرن الباب أو تفتح لي، هنا أو بمعنى إلى أو إلا؟ إلا، إلا، أحسنت. قال وفاء السببية وهي التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، وواو المعية وهي التي تفيد أن ما قبلها مصاحب لما بعدها، مسبوقتين بنفي محض أي خالص من معنى الإثبات، لم ينتقض بإلا مثلا، مثلا ما تأتينا إلا فتحدثنا، هذا النفي منتقض بإلا فلا تنصب ما بعد الفاء، تقول ما تأتينا إلا فتحدثنا بالرفع، لأن النفي انتقض بإلا. قال أو طلب بالفعل، أو طلب بالفعل، والطلب يشمل أشياء، يشمل الأمر والنهي والدعاء والسؤال والعرض والحظ والتمني والرجاء، فلا بد في الفاء أن تكون سببية وأن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل حتى ينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة، ولا بد في الواو أن تكون إلمائية وأن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. قال نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء هنا سببية وهي مسبوقة بنفي، إذن ينتصب المضارع بعدها، فتقول يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية، وعلامة نصبه حذف النون. قال ويعلم الصابرين، الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم الصابرين هي مسبوقة هنا بنفي، لما حرف نفي وجزم وقلب كما سيأتي إن شاء الله في أول الدرس القادم. يعلم فعل الواو المعية في ويعلم، الواو المعية، ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هي مسبوقة هنا بطلب، النهي طلب، ولا تطغوا هذا نهي، فيحل الفاء سببية، يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو هنا المعية وهي مسبوقة بطلب، لا تأكل هذا نهي، والنهي من أنواع الطلب،